السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 30 من شهر ربيع الأول لسنة 1436 هجرية، الموافق 21 من شهر جانفي 2015 ميلادية، نبدأ ونشرع في ذكر سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. بعدما أنهينا الكلام باختصار طبعا في سيرة الأنبياء والمرسلين الذين وصلت إلينا أخبارهم عن طريق الكتاب والسنة، وسبحان الله جاء وقت ذكر سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مصادفا لهذا الوقت، وهذا بدون اختيارنا، مصادفا لوقت شن أعداء الله الكفار الهجمة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث استهزأوا به برسوم وأقوال وأفعال مسيئة. هؤلاء الكفار الذين نال جزاءهم كثير منهم، والحمد لله، ونفرح على أن الله تعالى عذب أولئك المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلت لكم، يجب على المسلم أن يفرح بهلاك المستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء هلك بيد إنسان أم عن طريق غير الإنسان، كحيوان مفترس أو نار أكلته أو غرق في بحر أو غير ذلك من جنود الله. وإن كنا لا نقر العمل الذي يأتي بالنتائج العكسية على الإسلام والمسلمين، فالحمد لله الذي أنزل عذابه بأولئك المستهزئين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذونا. فكم من مسلم بكى يوم أن نشروا الرسومات الساخرة برسول الله صلى الله عليه وسلم في قبل أن تقع حادثة فرنسا. كم من مسلم أبكوه وبكى، ولكن المسلمين دعوا الله، ومع ذلك فإن الله تعالى رحيم، أعطى الفرصة لأولئك المستهزئين حتى يتوبوا، ولم ينزل عليهم العذاب مباشرة. يعني تقريبا من 2006 أو 2008 لما أخرجوا تلك الصور، الله تعالى لم يعجل لهم العذاب، ترك لهم الفرصة لعلهم يتوبون، لم يريدوا، فجاء العذاب في الأيام الخالية في الأيام الماضية. وهذه سنة الله، أن كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به فإنه سيعذب في الدنيا والآخرة، والقصص في ذلك كثيرة. فإن كل من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم يناله العذاب، إما بمرض خطير يأكله أو وحش أو نار، لأن الله يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسوله عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئا يضر الناس، بل هو رحمة للعالمين. فيجب علينا أيها الإخوة أن نفرح بهلاك هؤلاء المستهزئين، ثم إن أتباعهم الذين ما زالوا مصرين على نشر تلك الرسومات فإن الله سيعذبهم إلا إذا تابوا. فهنا من هنا أقول، وستبلغهم كلمتي إن شاء الله، عليهم أن يتوبوا. يا من أعدتم الرسوم المسيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم تتوبوا انتظروا العذاب، والله تعالى لا يستعجل، ولكن الله رحيم سيعطيكم الفرصة، توبوا إلى الله، إن لم تتوبوا انتظروا، إنا معكم منتظرون. فتوبوا إلى الله، فإن الله تعالى يغار على رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، فما بالك برئيس المؤمنين وسيد المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن انتظروا العذاب إن لم تتوبوا يا أيها المستهزئون. إن الكافر الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يحترمه، هذا لا يعذبه الله تعالى في الدنيا من أجل هذا الأمر، وممكن يهديه الله للإسلام، ممكن ما يهديش إذا لم يرد الإسلام، وإذا مات يعذب في الآخرة على كفره. أما الكافر الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يخلص، يدي الجزاء تاعه. انشروا هذا في الناس، إياك أن تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. آية واضحة في القرآن الكريم، إنا كفيناك المستهزئين. بعض الناس يقول كيف كاين الناس راهم يكفروا، راهم ما يمنوش محمد وربي ما يعذبهمش، لا يعذبهم. نعم لا يعذبهم في الدنيا ممكن، لكن في الآخرة يتعذبوا إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما من استهزأ لابد يعذب، لابد، حتى ولو لم نرى نحن العذاب، فإنه عند الموت لابد أن تكون عليه الموت شديدة جدا. فالحذر الحذر، الحذر الحذر من الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة، سيرة طاهرة، سيرة طيبة، سيرة نأخذ منها القدوة والأسوة التي تكون سببا لسعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. إذن في بداية الطريق للسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من أن نعرف من هو هذا الرسول الكريم وما هي صفاته إلى آخره، اسمه ونسبه. هو سيد ولد آدم، أبو القاسم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمحمد صلى الله عليه وسلم أشرف ولد آدم حسبا، وأفضلهم نسبا من قبل، يعني من جهة أبيه وأمه، كما ذكر ذلك ابن هشام في سيرته. بل هو صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وقد شهد له ذلك وقد شهد له بذلك حتى أعداؤه، أعداؤه شهدوا له بشرف النسب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم والترمذي. فالنبي عليه الصلاة والسلام مصطفى يعني مميز مختار. إذن حذاري من سب العرب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عربي. حذاري. وهذا المثل الذي يقوله بعض الناس في بلادنا هذا عمل عربي، طرافاي عرب، العرب انتم العرب، العرب معوجين، العرب كذا، العرب كذا. احذر لما تقول العرب راه دخل فيها شكون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقل هذا، قل فلان أخطأ من المسلمين، الجماعة الفلانية من المسلمين أخطأوا، أما العرب العرب العرب هذا خطأ. وهذا جاي من الناس الذين يكرهون العرب، وخاصة اليهود والمجوس، المجوس الذين الفرس الذين يبغضون العرب، وهذا غالبه من الحسد. الحسد نسأل الله العافية شيء خطير، لهذا دائما الإنسان يتعوذ بالله من الحسد، لأن الحاسد يتصرف تصرفات غريبة. إن اليهود يعلمون أن محمدا هو حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كفروا به حسدا، قالوا كيف يأتي هذا الرسول من العرب ولا يأتي من بني إسرائيل؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أنت آمن بهذا النبي الكريم تكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. متى ولد وأين ولد؟ ولد عليه الصلاة والسلام في مكة، مكة تقع في الجزيرة العربية، عام الفيل، يعني العام الذي حدثت فيه حادثة الفيل. هذه الحادثة لا ينكرها حتى الكفار أنها حدثت، ورأوها أن أبرهة الحبشي جاء ليهدم الكعبة، والله تعالى سلط عليهم الفيل فأهلكهم. ولد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسنة الميلادية، ولد في سنة 570 ميلادية تقريبا، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللكعبة، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى، كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك، كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأنهم كانوا عبادة أوثان ولا دين سماوي لهم، ومع ذلك نصر الله تعالى أصحاب الأوثان على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشرية إرهاصا. ما معنى إرصان؟ إرهاصا يعني أمرا خارقا، إرهاصا للنبي الذي عليه الصلاة والسلام الذي سيخرج في مكة، وتعظيما للبيت الحرام. توفي أبوه عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، ولما ولد كفله جده عبد المطلب. ولما كان عليه الصلاة والسلام رضيعا أرضعته أولا أمه أيام قليلة، ثم أرضعته حليمة السعدية، حليمة السعدية من جهة الطائف، بين يعني من جهة الطائف. وقد رأت حليمة السعدية لما أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضعه، رأت بركات كثيرة في قريتها وديارها، وقد كان صلى الله عليه وسلم وهو صغير ينمو نموا سريعا لا يشبه نموه نمو الغلمان. ولما صار غلاما يافعا ورجع إلى مكة كان يرعى الغنم بأجرة زهيدة، بأجرة زهيدا. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين توفي جده، فكفله عمه أبو طالب، واستمرت كفالته وحمايته له إلى ما بعد النبوة. طبعا قبل 8 سنين لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 6 سنين توفيت أمه، ولما بلغ 8 سنين توفي جده عليه الصلاة والسلام. فلما توفي جده كفله عمه من ذلك الوقت إلى ما بعد النبوة. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام شابا اشتغل بالتجارة مع عمه، لما صار شاب اشتغل بالتجارة مع عمه أبي طالب ثم لخديجة رضي الله تعالى عنها. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان صغير ما كانش يعتمد على غيره في الطعام، فكان يرعى الغنم، ثم لما صار شابا دخل في التجارة. هذا هو الحرص على النشاط والعمل، بخلاف ما نراه اليوم من كثير من الشباب مع الأسف خاصة في بلادنا، الذين ألفوا وعودوا بسبب تسييرات غير طيبة، عودوا على البطالة وعودوا على الجلوس والقعود والراحة والنعيم. في هذه الأيام كنت عند صاحب دكان يبيع الخضر والفواكه، وكانت الساعة تقريبا 10 صباحا، فجاءت عجوز هي جارة لذلك لصاحب الدكان، فقالت له كم الخضرة الفلانية؟ قال لها 16,000، يعني شحال؟ 160 دينار. قالت له ما هذا الغلاء؟ إلى أين تريدون أن تذهبوا أيها التجار؟ فقال لها أنتم السبب. قالت له كيف نحن السبب؟ قال أنتم أتيتم بأولاد لا يعملون ولذلك الخضرة غالية. قالت له صدقت؟ قال أنا أسألك سؤالا، كم الساعة الآن؟ قالت له 10 صباحا. أين أولادك؟ قالت له والله نايمين. امرأة 70 سنة في عمرها تذهب تتسوق وأولادها نائمون في الصباح. قالت له صدقت والله الخبزة إذا لم أشتريها أنا لا نأكل. فتدخلت وقلت لها نعم، من الذي يشتري الزيوت التي تجعل على في الشعر واسمه هذا الجل؟ كل يلبس السروال طايح ديال المنقوشة. نعم، تجد شباب دائما لبس جديد، دائما مزخرف نفسه كأنه عارضة. سبحان الله، خطأ هذا يا إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنعم، قال عليه الصلاة والسلام إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. شاب دائما يلبس الجديد، دائما ينظر نفسه إلى المرآة والزيوت على رأسه والسروال هذا الغالي والحذاء الغالي واللباس الغالي، هذا لا يستطيع أن يشتغل في التراب والرمل والغبار، ما يستطيع. رأيت شابا يوزع الياورت والحليب والزبادي هذا في شاحنة، مفروض يكون لابس لباس ماذا؟ المهنة. لا، رأيته لابس أحسن لباس وبنظارات شمسية ممكن ثمنها 10,000 دينار، يعني إيش حال؟ 1,000,000 سنتيم. كيف هذا؟ كيف سترفع صندوق الحليب وصندوق الزبادي الياورت؟ كيف هذا؟ لابس جديد. لماذا؟ حتى يعجب البنات، إلا من رحم ربي. رأيتم نتيجة التبرج النساء؟ فلا بد أن يلبس جيدا حتى يعجب البنات. وهناك من يلبس لغير هذه النية، نحن لا نتهم كل الناس، لكن أنت في عمل، في مهنة، يلبس ما يناسب المهنة. ورأيت بعض الناس يشتغل ميكانيكي مصلح للسيارات، يدخل تحت السيارة بالقميص، قميص هذا طويل. أخي الآن أنت في مهنة، البس اللباس الذي يتناسب مع دخولك تحت السيارة، ثم إذا في غير ذلك البس القميص، وابتعد عن السروال هذا البنطلون قدر الإمكان، لأن كذلك هذا البنطلون أيها الإخوة الذي الآن هو مشتهر وهو اللي عنده مقعدة قصيرة، هذا لا يجوز لبسه، حرام، لا يجوز بيع ولا لبس السروال الطايح. نبهوا التجار، نبهوا التجار. أمر على بعض الدكاكين أرى يجعلون تلك الأصنام صنم، والسروال نصف الدبر تاع الصنم بين، سبحان الله العظيم. هذا يجوز؟ هذا لا، ما يجوز هذا اللباس، هذا البنطلون. حتى لو قلنا بجواز لباس البنطلون، فيه شروط، لابد أن يكون واسعا، وأن يكون يربط الحزام تاع السروال عند السرة. قلت لكم وقع هنا في هذا المسجد، صلى أمامي شاب ظهر دبره حتى رميت عليه الفيستا المعطف، رميت الدبر تاعه بان قدامنا. ليش؟ لأن الدبر موش مغطي، أو نصف الدبر موش مغطي بالسروال، مغطي بماذا؟ بالفانيلا، بتريكو. فلما سجد ذهب الفانيلا، ذهبت إلى الأمام، فظهر دبره أو نصف الدبر. أيجوز هذا اللباس هذا؟ حتى العلماء الذين يقولون بجواز لبس البنطلون لا يجيزون لبس هذا البنطلون. وش يسميه هذا البنطلون؟ هذا اللي طايباس، حرام لبسه، حرام، لا يجوز، ولا يجوز بيعه. قولوا لصحابكم التجار ما تجيزوش بيعه، والخياط ما تخيطوش، والمستورد لا تستورده. عودوا رجعوا للسروال الذي حزامه وين؟ عند الصرة. إذا شفت وليدك هكذا نحيوله. أعجبني أحد الإخوة قال دخل علي ابني وقد اشترى السروال هذا الطيباس هذا الذي هو قصير المقعدة، قال فشققته، قطعته. قالت له زوجته لو قلت له أن يبدله؟ قال نعم، لكن من باب ماذا؟ غلق باب الشر. قال كنت أستطيع أن أقول روح بدل، جيب سروال يسترك، لكن حتى أغلق باب الشر، خلاص قطع السروال يلا. فإذن أيها الإخوة، الشباب هذو اللي ما مشي عملوا وينتظرون الدولة تعطيهم الملايين وإلا يديروا الثورة ويقطعوا الطريق ويغلقوا الطريق بالأخشاب، هذا كله لا يجوز. أيها الشباب، حتى لو كنت تطلب العلم وتقرأ في الثانوية أو المتوسطة، عود نفسك على العمل. متى؟ في العطل أقل شيء، في الإجازة. الحمد لله أنا من جيل تربينا على هذا، كنا في العطلة الصيفية وحتى في العطلة الشتوية كنا ندرس في الثانوية والمتوسطة، ولكن في العطلة نروح نخدم. الحمد لله عملنا كثير من المهن بفضل الله، عملت في المطعم، عملت في بيع الملابس، في بيع الخضر، الفواكه، القماش، عملت مع الناس اللي يبنيوا مانوفر. لازم أما شاب راخي نفسه ومريض وتعبان ويعطونا الدراهم لونساج الملايين، كيف هذا؟ هذا اللونساج هذا وين قلنا بجوازه مع الصيغة الجديدة، لكن لونساج يجيبه تشغيل الشباب يأتي به من الذي عنده عمل، الذي عنده حرفة ويحتاج إلى من يساعده حتى يستمر في حرفته. أما شاب لا يعرف من الدنيا شيء، عمره ما شد مليون في 10,000 دينار جزائري في يده، فجأة يشوف آلات ب 300 مليون سنتيم، كيف هذا؟ ثم لا يتصرف، بعضهم يأتي بالشاحنات الفورغون فلا يعرف ماذا يفعل بها، فيبقى ينظر إليها وتنظر إليه الشاحنة. إذن أيها الإخوة، على الشباب أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الكهول والشيوخ والنساء والرجال وعلى الجن والإنس إن أرادوا السعادة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الشباب، حتى لو كان باباك يصرف عليك ويقول لك وليدي راح تقرأ، معليش اقرأ الحاجة تنفعك، ولكن ديما انظر كيف تشتغل. أقل شيء علم نفسك أن تشتغل في البيت. رأيت مصباحا احترق، لمبة احترقت غيرها، رأيت غلق الباب انكسر جيب انت البراغي البولونات واخدم في الدار اعمل. اما بعض الشباب كان ويزيد يشترط ماذا يأكل، يعني اذا دخل البيت ما هو الطعام؟ العدس. كل يوم العدس، سبحان الله العظيم، هذا مرض. هذا لو كان تذهب النعمة اللي رانا عايشين فيها صرى الويلات في البلاد، ويلات صرى، لأن الإنسان تعود على أن يعيش على نمط الرفاهية، فإذا نقص عليه الأمر صار كالوحش. فعلينا أيها الإخوة بارك الله فيكم أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حث على العبادة وعلى المحافظة على العبادة وعلى العمل المفيد الحلال. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل لما كان شابا بالتجارة مع عمه، ثم لما سمعت به خديجة بنت خويلد، وكانت امرأة ذات مال وحسب ونسب، سمعت بأمانته وكانت تبعث بأموالها، أنها كانت متزوجة ومات زوجها فعندها ثروة كبيرة تجارة، سمعت بمحمد وأمانته عليه الصلاة والسلام، فأرسلت إليه وأعطته مالها، فخرج في تجارة. إذن سمعت بأخلاقه الكريمة ورأت بعد ذلك أمانته، فرغبت في الزواج به فتزوجها عليه الصلاة والسلام، ورأت منه بركات كثيرة. وقد نشأ صلى الله عليه وسلم في مكة في حفظ الله، فقد حفظه الله تعالى وطهره من دنس الجاهلية، وحماه من عبادة الأوثان والأصنام، ومنحه الله تعالى كل خلق جميل، حتى لقبه قومه بالصادق الأمين. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة أشرقت عليه نور، أو أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه الله تعالى برسالته، وبعثه الله تعالى رحمة للعالمين، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا كلامه باختصار في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وكان أول ما نزل عليه الوحي في غار حراء، قبل الوحي كان يرى الرؤيا فتصدق الرؤيا، كان يرى الرؤيا فإذا رأى شيئا وحدث بها قومه أو أهله فتحدث. هذه كان مقدمة كذلك للوحي. ثم النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء يعني الخلوة بنفسه، فصار يذهب إلى غار حراء يتأمل ويبقى هناك للتأمل، ويتأمل في الكون ويتأمل في قومه. فبينما هو كذلك في ليلة من ليالي وهي ليلة القدر، كان يتعبد في الليل، يعني يتعبد بمعنى يتحنث يعني يتأمل، وهو لم يكن يعرف كيف تفاصيل العبادات. فجأة في الليل رأى أمامه رجلا، تصور أنت قاعد وحدك في غار حتى تشوف إنسان قدامك، فقال له يا محمد اقرأ. قال ما أنا بقارئ، ما نقراش يعني أمي. فأخذه فغطه يعني ضمه إلى صدره ضمة قوية حتى كاد يموت، ثم أطلقه قال له اقرأ يا محمد. قال ما أنا بقارئ، فضمه الثانية حتى كاد يموت فأطلقه، ثم قال الثالثة اقرأ يا محمد. قال ما أنا بقارئ، فضمه الثالثة حتى كاد يموت ثم أطلقه، اقرأ يا محمد. قال ماذا أقرأ؟ فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم اختفى الرجل. لماذا ضمه؟ الحكمة من الضم، الحكمة من الضم حتى يبين له أن ما سيلقى عليك هو أمر ثقيل. ولهذا لما إذا أردت أن تعظ شخصا فرأيته ممكن غير منتبه إليك، فماذا تفعل؟ تنبهه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في كثير من أحاديثه، يقول يا معاذ، يقول لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، أتدري ما حق الله على عباد، إلى آخره للتنبيه. فإذا كان كنت مع شيخ أو مع أبيك فقال لك يا يا يا يا ابني، قل نعم يا ابني، واش كاين، أتكلم أهدر، لا انتبه، هو يفعل ذلك حتى ينبهك. فأول ما نزل عليه خمس آيات فقط، مشي لكل الصورة، خمس آيات، هذه الخمس آيات. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام وهو خائف، لأنه رأى أمرا مرعبا، خاف على نفسه أن يكون هذا الذي جاءه جني عفريت، لأنه كان في العرب من كان تنزل عليه الجن وتستعمله في ماذا؟ في الكهانة والسحر. فخاف النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى بيته وهو خائف يرتجف من الخوف، ودخل وهو يرتعد من الخوف، فقال لهم زملوني زملوني، يعني غطوني، فغطوه حتى ذهب عنه الروع. ثم حكى لخديجة رضي الله تعالى عنها، فقالت قال لها إني خشيت على نفسي، هذه الرواية الصحيحة، أما الرواية التي تقول إني خشيت على عقلي هذه لا تصح، إني خشيت على نفسي يعني خشية أن يكون نزل عليه ماذا؟ لا جني، مش الناموس، الناموس هو الجبريل، أن يكون نزل عليه الجن، اختلط به الجن أو الشياطين. هنا جاء وقت الزوجة الصالحة فطمأنته، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، واحد كيما أنت ما تنزلش عليه، ما تدورش به الشياطين، الشياطين ما تدورش به، الشياطين تدور مع الأنجاس، مع البلعاطية، مع الخونة، مع قلة اللي عندهم قلة المروءة، أما راجل في حل ما تجيش الشياطين، لا لا ما تجي. إنك لتصل الرحم، ذكرت له الصفات، وإنك لتصل الرحم وتؤوي وتقري الضيف وتؤوي الغريب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدار. خمس صفات. واحد اللي عنده خمس صفات هذه ما تنزلش عليه الشياطين. رجل يفعل الخير ما تنزل عليه الشياطين، ما تدورش معاه الشياطين أبدا. ثم قالت له هيا نذهب إلى ابن عمي وهو ورقة ابن نوفل. وكان ورقة ابن نوفل قد تنصر في الجاهلية وكان يقرأ، يعني من العرب القليلين الذين يقرؤون، لأن العرب كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، يعتمدون على الذاكرة، يعتمدون كثيرا على الذاكرة. فقال له يا ابن أخي ماذا ترى؟ قال رأيت كذا وكذا. فقال إنه الناموس، الناموس يعني جبريل اسمه لقبه كذا، إنه الناموس الذي نزل على موسى. فبين له أنك أنت نبي هذه الأمة، ولو كنت قويا لدافعت عنك حين يخرجك قومك. تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أو مخرجيهم، يعني يقول يحبوني، يلقبونه بماذا؟ الصادق الأمين. قال ما جاء رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. ولهذا أيها الإخوة، شوف لما تكون في مجتمع تصلي وتصوم لكن لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تتصادم مع شهوات الناس، ما يتكلموش معك الناس. لكن إذا بدأت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحاول أن تبعد الناس عن شهواتهم، استعد لماذا؟ استعد للهجوم عليك. هذه سنة الله، ولهذا على الإنسان أن يستعد. يعني بعض الناس يدعو إلى الله فإذا أوذي أو مثلا أمر بالمعروف نهى عن المنكر بدأوا الناس يديروا عليه الدعايات ويتكلموا، يفشل ويترك الدعوة. لا، هذه سنة الله، عليك أن تصبر وتواجه وتقاوم وتستعين بالله أولا وآخرا دائما. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أوحى الله إليه بقي الوحي، فطر عنه الوحي لمدة 40 يوما. فطر يعني انقطع. علاش انقطع الوحي مدة 40 يوما؟ حتى يشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوحي، وحتى يرتاح من تلك المقابلة التي قابل بها وقابل فيها رجلا قويا غطه حتى كاد يموت، وألقى عليه كلاما أول مرة يسمع مثل هذا الكلام الطيب وهو الوحي. فاهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار مهموما لماذا لم يعد إليه الوحي. كاين رواية تقول فيما روي لنا، الراوي يقول فيما روي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حتى صار يصعد على الجبال وأراد أن يلقي نفسه هما. هذه الرواية باطلة. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل روحه؟ كيف؟ فإذا أراد أن يرمي نفسه من الجبل سمع صوتا يقول له أنت رسول هذه الأمة يا محمد أنت. هذه رواية باطلة لا تصح. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حزن. فبعد 40 يوما بينما هو يمشي سمع صوتا يناديه، يمشي خارج مكة، يا محمد يا محمد. التفت على اليمين على الشمال أمامه خلفه ما رأى شيئا، ثم رفع رأسه إلى السماء فرأى جبريل على صورته الحقيقية قد سد الأفق، يعني السماء غلقها قاع، السماء ما ولاش يشوف السماء من ورائه، وله 600 جناح. كيفاش حسبها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه ربي أعطاه القدرة. رآه، فلما رآه من الخوف وقع على الأرض على ركبتيه من الخوف، فرجع إلى بيته وهو خائف، فقال لهم دثروني دثروني باش تروح عليه الحمى الباردة. فنزل عليه الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام وجاءه جبريل وبدأ يعلمه كيف يدعو إلى الله، فبدأ يدعو، لكنه صار يدعو إلى الله سرا، معنى لم يصرح ولم يجهر لأهل مكة، بل كان يدعو الذين يعرف فيهم العقل والرزانة. طبعا أول من آمن به خديجة من النساء، ثم كلم أبا بكر الصديق، كلم أبا بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، كان يعرفه، فبمجرد أن قال له أنا رسول الله آمن به. هذا فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يجب أن نحبه. أبو بكر الصديق هو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. شكون هو؟ أبو بكر الصديق. مرة اختصم أبو بكر وعمر، اختصموا بشر، اختصموا في حاجة، فعلى صوت بعضهما على بعض، ثم كل واحد ذهب إلى بيته. فذهب أبو بكر بعد ذلك إلى عمر إلى بيته لكي يستسمحه، فأبى عمر، زعف ما حبش يفتح له الباب ولا قال له ما. فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله أنا أخطأت في عمر. ندم فتبع أبا بكر، لكن سبقه أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أرأيت عمر بن الخطاب، اختصمنا وذهبت أطلب منه العفو ولكنه، وجاء عمر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لهم آمن بي حين كذبتموني وواساني بماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ رضي الله تعالى عنه. والآن الشيعة يسبون أبا بكر لعنة الله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام غضب على عمر، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فقال له يا رسول الله، أبو بكر قال يا رسول الله أنا الذي أخطأت، فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي فلم يؤذى بعد ذلك أبو بكر. والناس الآن في إيران وفي غير إيران من الشيعة الروافض يزعمون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بسب أبي بكر خاصة وعمر وغيرهما من الصحابة. إذن أبو بكر آمن مباشرة ولم يتلاثم ولم يقل لو سأفكر كما فعل غيره من الصحابة، قال سأفكر سأرد إليك الخبر، لا، أبسط يدك يا رسول الله، وآمن به مباشرة. هذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى يقول العلماء لا يعرف لأبي بكر فتوى خالف فيها السنة أبدا، ما كانش. ولغيره ممكن، لكن طبعا لا يخالفون بعض السنة تعمدا ولكن اجتهادا لم يبلغهم الحديث. أما أبو بكر الصديق أبدا رضي الله تعالى عنه. إذن ذهب أبو بكر الصديق، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس الذين يعرفهم ويعرفهم بالرزانة والعقل، فحدثهم فقالوا له فآمنوا به. وأبو بكر الصديق بعدما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام صار داعية إلى الله، فدخل على يد أبي بكر الصديق كثير من العشر المبشرين بالجنة. نعم. كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كان يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك الشرك وعبادة الأصنام، وترك كان يدعوهم إلى أن يتركوا ما يقول آباؤهم من أمر الجاهلية، وكان يأمر الناس بالصلاة والزكاة والصدق والأمانة والعفاف والصلة وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهى الناس عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. هذه كان يدعو إليها حتى في مكة. يعني بعض الناس يقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى العقيدة فقط في مكة، لا، يدعو إلى العقيدة ويدعو إلى هذه المكارم من الأخلاق، وينهى عن سفساف الأمور، وينهى عن الفواحش وقول الزور إلى آخره. هو بقي 3 سنوات يدعو سرا، فلما اشتهر الخبر جاء الأمر بأن يصدع بما يؤمر، فاصدع بما تؤمر، بما تؤمر، وأعرض عن المشركين. لما جهر بالدعوة اشتد عليه قومه وحاربوا دعوته وآذوا المؤمنين. عند ذلك أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى الحبشة لكي يعبدوا الله تعالى باطمئنان، ثم بعد ذلك جاءه الأمر بالهجرة إلى المدينة. إذن بقي في مكة بعد النبوة 13 سنة، وفي المدينة بقي فيها كم؟ 10 سنوات. إذن توفي وعمره كم؟ 63 سنة. لما ذهب إلى المدينة كان يدعو إلى ما كان يدعو إليه في مكة، بالإضافة إلى ما نزل عليه من أحكام جديدة ومنهج قويم وشريعة سمحة، فنزلت عليه تفصيلات الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 63 سنة توفي بعد أن أكمل الله له ولأمته الدين وبلغ البلاغ المبين، فلم يترك صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وترك أمته على المحجة البيضاء، يعني الطريق المستقيم الواضح. المحجة هي الطريق المستقيم الواضح، ليلها كنهارها يعني واضحة، لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأوجب الله طاعته على جميع الثقلين، الجن والإنس. علاه يقولوا له ثقلين؟ الجن والإنس علاه يسموهم ثقلين؟ لأنهم يثقلون الأرض، عايشين فوق الأرض، يثقلوا الأرض بمشيهم وحركاتهم ومجيئهم وذهابهم. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ودينه دين الإسلام باق إلى يوم القيامة. اسمعوا أيها المسلمون، إن دين الإسلام سيبقى مهما حاربه أعداؤه ومهما تنكر له بعض أبناء الإسلام، فإن الإسلام سيبقى. فأقول دائما للذين يحاربون الإسلام: إنكم تتعبون أنفسكم، راكوا تتعبوا في أنفسكم وتزيدون الأوزار على ظهوركم، إنكم لن تطفئوا نور الله، لا تستطيعون أن تطفئوا نور الله. فبدل من تضيع عمرك أيها العدو الذي تحارب الإسلام، ارجع إلى الإسلام وادخل في الإسلام وريح نفسك، لأنك لن تستطيع أن تحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآن نأخذ بعد ما أخذنا مقدمة عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، من هو وما هي أعماله، نريد أن نأخذ ما هي الحوادث التي حدثت من البعثة إلى الهجرة، من البعثة إلى الهجرة. أظن نخليه هذا إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا الموضوع اللي هو مقدمة مختصرة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ كل سنة، السنة الأولى من البعثة ماذا حدث فيها، السنة الثانية باختصار، السنة الثالثة، الرابعة، الخامسة إلى العاشرة، ثم بعد ذلك نأخذ بعض الفوائد من هذه السنوات وماذا حدث فيها باختصار. فإلا لو طولنا في ذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنبقى سنوات وسنوات ونحن نتحدث في هذا الشأن، شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نكتفي بهذا في هذا الدرس، والدرس القادم إن شاء الله نبدأ من الحوادث التي حدثت من البعثة إلى الهجرة باختصار إن شاء الله تعالى. كاين أسئلة؟ سؤال في الدرس يقول: ما تقولون في كتاب الروض الأنف للإمام السهيني وهو شرح كتاب السيرة ابن هشام؟ كتب السيرة أيها الإخوة فيها أشياء كثيرة صحيحة وفيها بعض الضعيف، فلا بد قبل أن تقرأ السيرة حاول أن تقرأ كتابا أو كتبا محققة من طرف العلماء المحققين، حاول تقرأ حتى تقرأ الصحيح من السيرة. فهذا الكتاب الروض الأنف إن كان محققا من طرف بعض طلبة العلم الأقوياء أو العلماء فاقرأه حتى إن شاء الله تستفيد. وسنذكر إن شاء الله بعض الكتب التي يستفيد منها الإنسان في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لقد كانت لكم لقاءات بالشيخ الألباني وابن باز رحمهم الله تعالى، حدثنا قليلا عما رأيته من أخلاقهم لأني أحبهم كثيرا ونريد أن أسمع ممن عايشوهم. هذا من فضل الله علي أن التقيت ببعض كبار العلماء واستفدت منهم والحمد لله، وقبل أن أستفيد من علمهم استفدت من هديهم وسمتهم، يعني كيف يتصرفون مع مختلف الأسئلة مختلف الحوادث. ولهذا كانت أم الإمام مالك رحمه الله، لما كان الإمام مالك كان طفلا صغيرا يذهب يطلب العلم، فكانت أمه امرأة صالحة تلبسه لباسا لائقا ليذهب إلى المسجد ليطلب العلم عند أحد العلماء اسمه ربيعة، وهذا من مشايخ الإمام مالك، فكانت تعممه تلبس له العمامة. وهذا فائدة أن الإنسان كي يروح يقرأ يلبس مليح، فبعض الطلبة كي يقولوا لهم يلبسوا المئزر ما يحبوش، والمئزر يقطعوا له الأكمام ويكتبوا في المئزر تحيا الفارق الفلاني وتحيا المغني الفلاني، هذا خطأ. وليدك لازم المئزر تاعه تقول له: يا بني خلي المئزر نظيف ومهذب ما تكتبش عليه، والبس المئزر من البيت إلى المدرسة. بعض الشباب ما يحبش يلبس المئزر باش يبان السروال هذا باش تشوفوا الطفلة هذيك يعجبها، إلا من رحم ربي. فالبس المئزر أبيض نظيف واذهب للدراسة واحترم الأستاذ. فكانت أم إمامنا مالك رحمه الله تلبسه العمامة البيضاء، تلبسه اللباس الجميل، ثم تقول له: اذهب عند ربيعة وخذ من هديه وأدبه قبل علمه. يعني العالم كيف يتصرف. وكنت أرى هذا في بعض المشايخ، أحيانا كنت أسأل الشيخ الألباني وغيره أسئلة، فأنا قبل أن يجيب ممكن يكون عندي جواب من قبل، فهو يجيب بجواب آخر. الجواب الذي أجبته في نفسي هو صحيح، لكن الشيخ يتعامل مع مختلف الظروف بنظرة أخرى شرعية طبعا. فهذا تعلمته من الشيخ رحمه الله تعالى، تعلمت منه هذا ومن غيره. لهذا أيها الإخوة حاولوا دائما تقرأوا على المشايخ سواء كانوا علماء أو طلاب علم أقوياء. وأما هذوك الناس اللي راهم يبعدوا الناس من العلماء وطلاب العلم، كما أحدهم قال له ما تقراش التفسير عند الشيخ عبد الحليم توميات. عبد الحليم توميات كنز من الكنوز في بلادنا، رجل كان يدير تقريبا 15 درس في الأسبوع في السيرة في النحو في التفسير في أصول الفقه. يجي هذا الناس ويحذروا منه على خطرنا مشاش معهم في آرائهم. قلت لكم جاني شاب يافع الله يبارك، جاني هنا خارج المسجد تاعنا هنا، يا شيخ أنا التزمت استقمت على يد الشيخ عبد الحليم توميات وأحب العلم، هو الذي حببني في العلم وخاصة في التفسير، استفدت منه كثيرا. يقول الشاب هذا قال فسمعت أحد المشايخ هذو تاع العاصمة هذو قالوا ما تسمعوش لعبد الحليم توميات. قال فذهبت إليه قلت له يا شيخ هذا الشيخ توميات أنا تعلمت عليه واستفدت منه خاصة في التفسير. قال له أقرأ التفسير في الكتاب وما تقراش عليه، هذا ضلال. يعني تصيب شيخ يشرح لك، لأن الشيخ لما يشرح لك يأتي لك بفوائد من عدة كتب. أما أنت تقرأ كتاب واحد برك بعد ما تجي تكمله ممكن تكون قد تعبت وممكن ما تفهمش مليح. فإذا أيها الإخوة الإنسان عليه إذا وجد علماء معتدلين طلاب علم أقوياء أئمة مساجد يدرسون للناس وهم على الجادة وهم على الصراط المستقيم وما همش من الغلاة في التكفير أو الغلاة في التبديع والتجريح، ليسوا من جماعة التكفير والهجرة وليسوا من جماعة التبديع والهجرة وليسوا من الخرافيين وليسوا من المميعين للدين، اطلبوا العلم عندهم. خلي الكتاب من بعد، كتاب تقرأه من بعد، وإلا لو كان نقرأه من الكتب فقط خلاص نغلقوا المدارس نغلقوها، نغلقوا الجامعات، نوزعوا الكتب فقط. الكتاب متى تقرأه؟ نعم نقرأ من الكتب، استفيد من الكتب لما تكون تعرف كيف تتصرف مع الكتاب. لما كنا ندرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كانوا يعطونا كتب، مثلا يعطونا 3 كتب، مثلا في علم التجويد مثلا أو في علم البلاغة أو في الفقه، فيقول لك هذا الكتاب اقرأ من صفحة 5 إلى صفحة 40 ثم توقف، ثم خذ الكتاب الثاني واقرأ من صفحة 60 إلى صفحة 100، ثم خذ الكتاب الثالث واقرأ من صفحة 7 إلى صفحة 15. على لو كان قرينا وحدنا نقرأ الكتاب كله أولا، لا تقرأ شوية من هذا شوية من هذا، بتوجيه من العلماء، بتوجيه المشايخ والأساتذة. فهذا واش قال له؟ ما تروحش عند توميات اقرأ التفسير وحدك، هذا راه يصد عن سبيل الله. ومن بعد بعض الناس يزعفوا كيفاه ترد عليه، كيف ما ترد على واحد كيما هذا يصد الناس عن العلم؟ علاه ما مشاش مع آرائهم؟ لا يا أخي، هو من أهل العلم وانت من أهل العلم، كاين أمور اجتهادية ما وافقكش عليها خلاص، لم يوافقك عليها خلاص انتهى الأمر. إذن لما تجلس مع المشايخ تأخذ ليس العلم فقط، ماذا تأخذ؟ الأخلاق والأدب، كيف يتصرفون. مثلا أحد المشايخ ما شاء الله قام إنسان وقال عندي سؤال، فقال الذي كان يقدم الأسئلة اجلس ممنوع، فقال الشيخ ما يعني لم يريد أن تحدث فتنة، قال الشيخ يعني يا أخي بارك الله فيك، أنت اكتب سؤالك على في ورقة وأرسل سؤالك وإن شاء الله سيكون الجواب. انظر كيف تصرف هذاك اللي يعطي الأسئلة للشيخ، ما يعرفش، زعف، غضب. لكن الشيخ انظر كيف، ما قالوش نعم عنده الحق، اقعد ريح. لا، ممكن أحيانا يزجر الشيخ، يزجر، لكن لما يزجر يكون هناك مصلحة. وقد يخطئ الشيخ ويزجر من لا يستحق الزجر، فعلينا أن نصبر. المهم لابد من أن نحتك بالعلماء، لكن شكون العلماء؟ وكذلك طلاب العلم المعتدلين اللي ما يعلمكش الغلو وما يبعدكش عن الصراط المستقيم، ويعلمك آداب الخلاف إذا اختلف مع شيخ آخر، حتى لو رد عليه يرد عليه بأدب وبحكمة بغير تجريح ولا عنف ولا ما يؤدي إلى شق العصا التي هي أصلا مشقوقة. العصا راهي مشقوقة، العصا تاع المسلمين راهي مشقوقة، ولهذا كي يضربوا ما يجيبوش، فيجي واحد يزيد يشقها. لكن أحيانا لابد من الكلام، كما قال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله، قال نحن نمشي في طريقنا الإصلاحي ولا نهتم بمن يتكلم فينا إلا إذا وقف في طريقنا وكانت إزاحته استمرارا لمسيرتنا، فلا بد من إزاحته، ثم بعد إزاحته نسير ولا نهتم به. يعني بعض الناس يقول كيف، لماذا يرد على فلان ولماذا يقول؟ أولا هذا ليس منهجا لنا، ولكن عند الحاجة لابد. لماذا؟ لأنهم يصدون الناس عن أهل العلم ويجعلون العلم عندهم فقط أو في الكتب، ويتركون المشايخ ويتركون الأئمة. يعني حتى صار الناس ما يحضروش أئمة مساجد الذين هم عندهم أهلية للتدريس والخطب وإفادة الناس، لا، لازم نقعدوا برك عند جماعة الفلانية. هذا خطأ. الإسلام لا يستطيع أن يقوم به فرد واحد. الدين جمعه الله في من؟ في العلم. العلم الديني جمعه الله تعالى في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فرقه الله تعالى على الأمة. كل عالم وش أعطاه ربي، كل عالم وش أعطاه ربي. ما دام الناس على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح نستفيد منهم، ومن أخطأ منهم وكان يريد الخير وكان منهجه الخير وأخطأ، لا نأخذ بخطائه ونحترمه. أما ما نراه اليوم، تقول حاجة مسألة اقتنعت بها مسألة اجتهادية، فيقول لك لا، ما تأخذش عليه، لا أنصح به، ثم يتركون الناس هكذا. فإذا أيها الإخوة، علاش قلت الكلمة هذه؟ دائما نستفاد من علمائنا المعتدلين المتوسطين الذين يشيعون الخير والنور والأخوة ولم الشمل والعلم النافع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. هذا شاب يسأل ويقول يا شيخ، لقد سمعت مقطعا من صوتك تقول اللي سبك سبه واللي يطيح لك طيح له، وبعض الناس قالوا هذا الكلام، بهذا الكلام ننصحكم بعدم السماع له. يا جماعة، هذا القول ارجعوا إلى تفسير الآية، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ارجعوا التفسير تحت، تجدون أن هناك من العلماء من قال من سبك فسبه ولو بالكلام الغليظ، مش أنا اللي قلتها، فكيف تقول هذا ما نسمعلوش على جلال؟ هذا هو منهج الإسقاط، منهج الهجرة والتبديع. يا أخي أنا أخذت بقول علماء، أنت ما اقتنعش به خلاص، ما جبتوش من راسي أنا، هذا جبته قول علماء. أنت ما تحبش تطيح وأنا أقول لك ما تطيحش، واحد يطيح لك ما تطيحلوش، نعم هذا هو الأفضل. لكن لو فعل الإنسان هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام المتساباني ما قالا، يعني من الإثم فعل البادي منهما. ما حبيش تأخذ بهذا القول خلاص ما تأخذش به، بصح ما تطيحنيش على جال هذا القول هذا. وهذا المشايخ اللي قالوا لك ما تسمع، ماشي مشايخ، هذا صاحبك يبيع زلابية ولا يبيع قلب اللوز ولا ويفتي، لا يا أخي لا، مش هكذا. لازم نتعلموا متى يجوز الخلاف ومتى لا يجوز الخلاف. كاين أشياء نختلف فيها ونبقاو إخوة فيما يجوز فيه الخلاف. سبحان الله العظيم. مرة ذكرت آية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فقلت بأيد مقصود بها بقوة، فقالوا هذا راوي أول في الصفات بلا ما يرحوا رجعوا. فلما جبت لهم قلت لهم هذا قول أهل السنة والجماعة، بأيد يعني هنا في الآية هذه، في الآية هذه هذه بقوة، ولكن لا يعني أني أنكر صفة اليد لله. وذكرت لهم من قال بذلك من العلماء فسكتوا. أنا ما تروحش تبحث قبل ما تهضر فيا، لا، وش هذا الأدب هذا؟ تأدب يا أخي. فلهذا قلت لكم الآن راهي فتنة، فتنة الجرح والتجريح، فتنة الهجر والتبديع، ما تدخلوش فيها، واحذروا من المشايخ هذو، احذروا منهم، راهم يديروا فتنة وشباب هبلوهم، ومن بعد راهم يدوروا على بعضهم، تجدهم 10 ومن بعد يولوا 9 ضد 1 ومن بعد 8 ضد 2، راهم هكذا. كان واحد في السعودية يقولوا له أحمد بازمول، رد على الشيخ علي حسن شرشح به الأرض وكتب عليه كتاب كبير، هاو رد عليه واحد من أصحاب الجرح والتجريح، هاو رد عليه، هاو سقطوا. هذا دين هذا يا، هذا دين؟ ماشي هكذا يا جماعة. علينا أن نتآلف فيما بيننا. ومن بعد بعض الناس يقول لك ما تهدرش ما تردش، يا ودي راهم يفسدوا، وانا مانيش نهضر دائما، لكن كي تجي مناسبه ارمي رشه مليحه، يعني نصيحه طيبه، وامضي في طريقك كما قال الامام بن باديس رحمه الله تعالى. هنا يقول هذا الاخ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام امين قالت الملائكه امين، وقال المأمومون آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا يذكر بعض العلماء يقول بلي علينا أن نوافق الإمام في التأمين، ما نسبقوش، يعني كي يقول ولا الضالين سنوا شوية، كي يقول آمين قلوا معاه، وإذا كان ما يقولهاش يعني ننتظر قليلا حتى يكمل ولا الضالين ونقول آمين. إذا وافقت تأمين الملائكة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ما حكم العمل في مؤسسة وفي الأمانة العامة والمدير يقول لي إذا جاء الناس فقل لهم ليس هنا؟ أنت أعمل في هذه الأمانة وقول المدير هنا ولا يستقبل، ما تكذبش، المدير هنا ولا يستقبل. إذا قال لك يا أخي أنا فلان، قال لي قل له قال لي ما تدخل علي حتى إنسان، راني مشغول في مكالمة هامة في كذا، وأنبه المسؤولين المدير ورئيس البلدية وطلع لفوق. كي ما يحبوش يستقبلوا الناس أيام الاستقبال وش يديروا؟ يدير اجتماع. لا يجوز تدير اجتماع ذاك الوقت، ما يجوزش. شحال من مرة كنا نروحوا الإدارة وقت الاستقبال، نهار الفلاني من الساعة الفلانية الساعة، بعض الناس يخلي الأشغال تاعو، يخلي العمل تاعو، يخلي ظروفه، ثم يأتي هاني جاي باش يستقبلني رئيس البلدية، رئيس الدائرة، الوزير إلى آخره، عنده استقبال، عنده اجتماع. لا تدير وقت الاستقبال، بديرش اجتماع وقت استقبال، استقبل الناس. حتى الآن الدولة راهي تأمر بأن المسؤولين عليهم يستقبلوا، وهذه أيها الإخوة فيها فائدة عظيمة. على مثلا رئيس البلدية كي يعرف باللي كي ما يقضي لكش الصالحة تاعك التي هي حق، ماشي فوضى، حق، مثلا يعرف باللي الوالي راح يستقبلك يخاف. ولهذا نصحت بعض المسؤولين قلت لهم ديروا أيام استقبال لكل المستويات، مثلا الوزير يستقبل نهار الأربعاء، الوالي يستقبل مثلا نهار 3، رئيس الدائرة يستقبل يوم كذا، باش اللي مقضلوا الصلاح ممن دونه يشتكي الى من هو فوقه، هكذا ان شاء الله تقل المظالم. لما قلت الواحد المسؤول هكذا قال لي لا، قال لي الشعب الجزائري قال لي يجي يصدموا. قلت له عندكم الحرس، فتشوا الناس. نعم من حقك تفتش الناس باش ما يدخلكش بحاجه ياذيك فيها وياذي البلاد. نعم فتش مليح ودير الحرس. بعض الناس كيف يقولوا نديروا الحرس؟ لازم تدير الحرس، لان العقول تاع الناس ماشي كيما العقول تاع بكري، ولازم تعلم كيف يهضر مع المسؤول، ما يهضرش بيديه، ما يخسرش الهضره، يهضر بادب، ما يكثرش الهضره، وهكذا. اما نخليو الناس هكذا طبعا من بعد يخرجوا في مظاهرات التي لا نقرها ويديروا فوضى. فاذا يا اخي تخدم عند مسؤول مدير قال لك قول لهم مانيش هنا، انت ما تقول له والو، ما تقولوش لا لا انا ما نقولهمش انا نخاف ربي. هو ما يخافش ربي، يحاوزك يطردك من العمل، انت اسكت. لما يجي الناس المدير مشغول خلاص. اذا جاء المدير قال لك لماذا تقول هذا، قول له ان شاء الله يا ايها المدير باش الناس يحبوك، ما تقولوش انا ما نكذبش وانت ما تخافش ربي. يقول لك يا ذاك نوري لك، هاي روح قول له المدير هاي نقول لهم الناس يولوا يحبوك ويدعوا لك بالخير. يقول لك خلاص ما انت انسان طيب. نعم، هل يجوز الدردشه مع البنات في الحساب الخاص؟ و مع العلم أني متزوج أنا أسألك، هل تحب أن يدردش إنسان مع أمك مع أختك؟ يدردش برك يقصر معنيش. إذا تحب خلاص دبر رأسك، ها تحب الناس يدردشوا مع أختك، تدخل الغرفة عند أختك تصيبها متكية واش راك صافا لاباس وقتاش نتلاقاو، تحب هكذا؟ إذا تحب خلاص راك رحت فيها، إذا ما تحبش معناتها مازال فيك الخير، اترك هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما واحد شاب قال لي نقدر ندير واش نحب في الجامعة دوك تشوف. قلت له تحب واحد يدير هذاك مع أختك؟ قال لي كيفاه؟ قلت له كما سمعت. قال لي لا. قلت له ثاني هذاك الطفلة اللي راك تتبلاها عندها خوها. قال لي بصح هما يحبوا. بصح قلت لأخوها ما يحبش، هي فاسدة ما تمشيش معها. حبيت البنات الحمد لله كاين الزواج، زوج وابتعد عن الحرام. شاب عقد على فتاة العقد المدني فقط وألزمها بالتكلم معه في الهاتف، ولما رفضت ذلك قال لها أنت محرمة علي. إيه تقول له الله لا يردك، الله لا يردك. قل له كي يقولها قل له أنت محرمة علي، قل له بالتريحة منك الله لا يردك. قال بعض الناس فتونا بأنه يجوز المكالمات، لا يجوز المكالمات مع البنات حتى لو ردت معها العقد الشرعي والعقد المدني. أرواحوا تسمعوا وش هم يجيني الأسئلة والحالات من الطلاق قبل الزواج بسبب ماذا؟ المكالمات الهاتفية والمخالطات الجانبية. ما طلقت مرتي في الهاتف، كيف طلقت مرتك في الهاتف؟ ما عندكمش دار؟ لا أنا مازال ما دخلت بها. يا لأنكم تتكلمون وتذهبون وتروحون، ما يجوز يا إخواني هذا، لا يجوز. هذه بدعة فعلها بعض كثير من الشباب، ومع الأسف بعض المفتين أفتوا بجوازها وهم مخطئون ونحترمهم. وبالكوا تهجروهم ولا ما تسلموش عليهم ولا تهضروا فيهم، لا في هذا النقطة ما تاخدوهاش عليهم لأنهم أخطأوا. لأن الإنسان وقتاش يعرف الفتوى صحيحة أم لا؟ بنتائجها ومآلاتها. هذا اللي قالها أنت محرمة، هذا عليه كفارة اليمين ليس طلاقا. من قال لزوجته أنت حرام علي يدير كفارة اليمين وماش طلاق، ويحبس المكالمات ويسرع بالزواج، يسرع بالزواج يتزوج وما يطولش في يطول في هذا. نعم صح. يقول هذا انا اعمل محامي، ماشي كمحامي، انت محامي ماشي كمحامي، يعني شغل محامي، لا محامي، انت محامي، هذه كوم صح. هل عملي جائز؟ لانه يترافع الي ظالمون، هناك من سرق، هناك من قتل، هناك من ضرب، فكيف افعل؟ ما تدافعش عليه، تقدر تدير حاجه وشنيه اذا سرق تحامي عليه، بمعنى انك تروح للناس الذين سرق منهم وتطلب منهم العفو، يسامحوه، تتوسط. اما هو سرق ثم تنوض وتقول يا وكيل الجمهوريه ان هذا الذي سرق له الحق لان المجتمع هو الذي دفعه الى هذا، او وهذاك مسكين كان راقد في داره وجمع شويه فرنكات دراهم جمعهم من التعب، ويجي هذا ياخذهم باردين، لا تدافع عنه، فدافع لكن بالحق. اما واحد ظالم تقول له اعطيني دراهم بزياده نخرجك من المساله كالشعره من العجين، وتبقى المظلوم يبقى مظلوما، لا يجوز. إذن من أين أخذ العلماء هذا الأمر؟ من قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم ننصره، فكيف ننصر الظالم؟ قال تأخذ على يده وتمنعه من الظلم فذلك نصرك له، هذا هو. إذن تمنعه من الظلم. أما هو السرق وتقول له أنكر، قل ما سرقش، هو سرق، ضرب واحد فافتح له راسه، قول انا ما ضربتوش، انا درت له هكذا بيديه وضرب راسه مع الحيط، كيف هذا؟ هذا كله لا يجوز. انت قل له هيا نصلح بيناتكم، نصلح بينكم قبل ما نروحوا المحكمه. والمحكمه ايها الاخوه في بلادنا المحكمه تحب الاصلاح، حاولوا تصالحوا بيناتكم، صالحوا بيناتكم. ولهذا على الانسان ان يدخل في الصلح قدر الامكان، يدخل في الصلح قدر الإمكان حتى لا يروحوا إلى المحكمة. فإن ذهبوا إلى المحكمة فعلى المحامي أن يتكلم بالحق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.